الدم يفتح علينا بمعرفة العلم وتهر أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصلنا من شرح هذا الحديث العظيم إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا آخر ما كنا شرحناه في درسنا الفائت. وقد قلنا في خلاصة معنى هذه الفقرة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. خلاصة معنى هذا الكلام: تعميق معنى توحيد الله عز وجل وتوحيد ربوبيته في القلب، فلا يكون الإنسان موحدا إذا رأى في جنب الله أحدا يتصرف في الكون. ويبلغ الإنسان ذروة التوحيد إذا رأى أن الكون كله لا يتصرف فيه إلا خالقه ومدبره سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان قد بلغ من توحيد الله عز وجل والإيمان بوحدانية ربوبيته وخالقيته وقدرته، إذا بلغ إلى هذه الدرجة، بلغ إلى درجة اليقين والطمأنينة بأنه لا ينفعك في الكون أحد إلا الله، ولا يضرك في الكون أحد إلا الله، وأن كل ما ينالك من نفع أو ضر بواسطة الناس في الظاهر إنما يأتيك في الحقيقة من عند الله عز وجل، وإنما الناس وغير الناس وسطاء بينك وبين الله في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يسخر بعضا من عباده لبعض من عباده، يسخر الله عز وجل طائفة من عباده لنفع الآخرين. فقد يتصور الإنسان لدى النظرة السطحية أن الذي نفع أو نصر أو أفاد إنما هم هؤلاء الناس، ولكن الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك. وإذا نابتك مصيبة أو أذى أو ضر ورأيت صورة ذلك من أحد الناس وبعض البشر، فقد يخيل إلى الإنسان لدى النظرة السطحية أن الضرر إنما قد جاء من فلان أو من هذه الفئة من الناس، والحقيقة أن الضرر لم يأتي إلا من عند الله عز وجل. وإذا كان الإنسان مؤمنا بالله حقا عاش مع هذا اليقين الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى هذا الكلام أي أن كل ما يجري في الكون اليوم إنما هو تنفيذ لأمر أبرمه الله عز وجل من قبل، وهذا الأمر الذي أبرمه الله عز وجل من قبل ينفذ اليوم. أما قصرا فعن طريق القصر وعن طريق التسيير من قبل الله عز وجل، وأما ما كان من الأمور الاختيارية والإرادية فكل ذلك ثابت في علم الله عز وجل، مقرر في غيب الله سبحانه وتعالى، والإنسان ينفذ تماما بكل دقة ما ثبت في علم الله عز وجل، سواء كان من ذلك داخلا ما كان داخلا في النوع الاختياري أو ما كان داخلا في النوع القسري والإجباري. ومعنى ذلك أن الذي يكدح في السوق من أجل أن يأتي في المساء بما تيسر له من الرزق إلى داره ينبغي أن يعلم أن رزقه مقسوم، وأن الله عز وجل قد سجل في سابق غيبه أن رزق زيد من الناس إنما هو كذا وكذا، إنما هو في اليوم الفلاني عبارة عن القدر الفلاني من الليرات والقروش وأنصافها، وفي اليوم الذي يليه هو العدد الفلاني أيضا بكل دقة، وفي اليوم الذي يليه هكذا والذي يليه هكذا، حتى يأتي الميقات الذي تنتهي فيه حياته على وجه الأرض، وعندئذ ينفد رزق الإنسان مع نفاد حياته. فإذا كان الأمر هكذا فالرسول يقول: فأجملوا في الطلب، يعني لا تتعب نفسك كثيرا في الكدح والرزق بحيث لا تبقي على صحتك، وبحيث تعرض عن دينك وتعرض عن القيام بواجبات أخرى كلفك الله بها، ظنا منك بأنك إن سعيت ساعة زيادة في النهار جاءك رزق أعظم، وإن قصرت جاءك رزق أقل. هذا خطأ كبير، وهذا عبارة عن نقص في الإيمان بألوهية الله جل جلاله. قد تقول: إذا لماذا العمل كله، لماذا السعي كله من أجل الرزق؟ ينبغي أن لا يترك هذه الساعة، بل يترك العمل كله ما دام أن الله عز وجل قد قيد له رزقه. وهذا من ناحية العقل صحيح، ولكن أمرنا الله عز وجل بالسعي أدبا معه، أدبا مع النظام الذي أقامه في هذا الكون. أقام الله هذا الكون على نظام لم يشأ أن يبدله، ولم تجد لسنة الله تحويلا كما يقول ربنا جل جلاله. هذا النظام هو أن يأتيك الرزق بعد حركة، أن يأتيك الرزق بعد أن تطلب من أخيك، وأن يأتيه بعد أن يطلب منك، فأنا أستعين بجهده وهو يستعين بجهدي، فيرزقني الله ويرزقه. ولو شاء الله عز وجل لا أعطاك الرزق دون أن تسخره لأمرك، ولا أعطاه الرزق دون أن يسخرك هو لأمره، أو العكس. لو شاء الله لقضى، ولكن الله عز وجل أراد أن يتخذ الناس بعضهم بعضا سخرية، فجعل رزقي متوقفا على أخي، وجعل رزق أخي متوقفا علي أنا، والأمر عبارة عن صورة لا أكثر. فإذا قلت بعد أن أقام الله الكون على هذا النظام، قلت أنا خلاص أنا مؤمن بقضاء الله، ومؤمنا بأن رزقي لن يزيد ولن ينقص، إذن فأنا سأجلس في البيت ولن أشتغل ولن أعين أخا ولن أقضي له عملا، لأنني لن أدع نفسي تحت منته، سيأتيني رزقي. هذا العمل مسموم، سوء أدب وتمرد مع نظام الله، على نظام الله الذي أقامه في الكون. فأنت مكلف بأن تنسجم مع نظام الله، إذا أنت تخرج إلى السوق. فإن كنت تاجرا تفتح متجرك، تفتح متجرك وتجلس للبيع والشراء، وأنت موقن أن عملك هذا لا يزيد من رزقك شروى نقي، ولكنك مع ذلك مكلف بأن تسعى هذا السعي. والرجل الذي يثمر والذي يفلح والذي يعمل أي عمل في سبيل كبح رزق، يجب عليه شرعا أن يعلم أن رزقه سيلحقه ولو إلى آخر الدنيا، ولكن الله كلفه أن يسعى هو أيضا وراء رزقه هذا. لاحظوا في سورة مريم قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن قصة مريم عندما وضعت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يحدثنا عن قصة سيدنا عيسى لبيان كيف أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه الله بدون أب، والله قادر على ذلك. ماذا يقول ربنا جل جلاله؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآية. محل الشاهد أن الآية تصور لنا كيف أن مريم جاءها المخاض وهي في فلاة منقطعة عن الناس، وكانت قد فرت منهم بأمر، وليس في تلك الفلاة إلا جذع نخلة يابسة في الوقت الذي لا ثمر فيه على رؤوس النخل. فأجاءها المخاض وهي هناك ولم تجد شيئا تستند إليه إلا ذلك الجذع الذي يبس، وهذا معنى قوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وتألمت ودجرت من حياتها وتصورت ما سيقوله الناس عنها، وهذا معنى قولها أو قول الله على لسانها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأنطق الله عز وجل سيدنا عيسى وهو في المهد، قال لا لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، جدول ماء ذكراء، وهدي إليك بجذع النخلة. أي نخلة؟ النخلة اليابسة، النخلة التي لا ثمر فيها. هدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقيد الرطب بكونه جنيا. لماذا؟ حتى لا تتصور بأنه بقايا رطب قد بقيت على رأس الشجرة من السنة الماضية، لا، إنه رطب جميل. إذن الله أرسل لها الرطب، والله أنبت لها الرطب في تلك اللحظة على رأس تلك الشجرة اليابسة. هذا الإله قادر على أن يسقط لها الرطب فينزل عند يديها، فلا تحتاج إلى أن تهز الشجرة أبدا. ومع ذلك ماذا قال لها الله؟ هزي إليك بجذع النخلة. مهما كان كرم الله ومهما كان عطاؤه، فسنة الله في الكون اقتضت الإنسان أن يتحرك وأن يقوم بعمل ما، لا لأن الله يحتاج إلى معونته، ولكن لأن الله اقتضت حكمته أن يقيم كونه على هذا الأساس. ولذلك قال: وهزي إليك بجذع النخلة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا ما خشيت ضررا من فاسق ووقر في نفسك أن تنافق له، أو أن تجامله على حساب شرفك أو مبدأك أو دينك أو كرامتك، لتأتيك نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطر في بالك أن تنافق أو تجامل. لماذا؟ لأنك تتصور إن فعلت هذا ارتفع عنك الضرر، ونسأ الله لك في حياتك وأمد لك في عمرك، تتصور. ولكن الحقيقة التي يعلمنا الله إياها أن العمر واحد، كتب الله وسطر في غيظه أنك ستعيش 50 عاما وكذا شهرا وكذا يوما وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا سنة، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جفت، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن العمر لا يتغير أبدا ولا يتبدل، فلماذا تغير مبدأك؟ ولماذا تتنازل عن ما أمرك الله عز وجل به؟ ولماذا تنحرف؟ أما إن ذلك كله لا ينسأ لك في عمرك دقيقة واحدة. والضرر إما أن الله قد كتب في غيبه أن زيدا من الناس سيصاب بضرر، بمرض، بألم، بكذا، بشكل قسري لا قبل لك به ولا برده، سواء تجنبت مطارع هذا الضرر أو لم تتجنبه، فإن هذا الضرر سيحدث وسيلحقك. وإن لم يكن هذا ثابتا في قضاء الله وسجل غيبه، لا ينوبك من ذلك الضرر المتوقع شيء وإن تعرضت له كذا مرة، لا ينوبك إطلاقا شيء من هذا أبدا. إذن كلمة رفعت الأقلام كناية، رفعت الأقلام يعني من قصد أنه في قلم رفع، وضع في مكان، كناية عن أن الكتابة التي يتم بها إبرام الأمور قد انتهت. وجفت الصحف كناية أيضا من الكنايات البديعة في اللغة العربية. إذا ما كتب الإنسان سطرا طالما كان الحبر لم يجف بعد، فإن الكتابة خادعة للشتم والتغيير والتبديل. فأما إذا جف المداد فإن الكتابة والنقش قد بقي. مثل كناية عن أن ما قد قضاه الله في غيبه لا مجال لي التحوير والتبديل والتغيير فيه. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد على هذا الكلام إشكالا، أو هو إشكال واحد. قلت لكم في درس سابق إن من قضاء الله ما هو معلق غير منجز. في غيب الله عز وجل غيبه الخاص به والذي لا يطلع على غيبه أحدا، هذه أمور مبرمة. وهنالك اللوح المحفوظ الذي قد يطلع عليه ملائكته وقد يطلع عليه الرسل والأنبياء والمصطفين من الناس، هذا الذي يسطر في اللوح المحفوظ فيه ما هو القضاء المعلق، والذي يدخل تحت قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويبقي. فقد يرى الإنسان من قضاء الله في لوح المحفوظ شيئا ثم يجد أن الأمر الذي وقع خلافه، فلان من الناس سيبتلى بمصيبة ثم لا يبتلى، قضاء معلق علقه الله على حال هذا العبد وعلى مدى التجائه إلى الله أو على مدى نظره إلى أمر الله عز وجل أو عكس ذلك. فهذا ما يسمى القضاء المعلق، وهو تفسير لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويبطل. وقد يقول القائل طيب كيف كان رفعت الأقلام وجفت الصحف مع أن في قضاء الله ما هو معلق؟ الجواب على ذلك أن هذا القضاء المعلق له جذورا مبرمة ثابتة لا تتبدل، ودليل ذلك قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الذي لا يطلع عليه أحد. فالإله الذي ابتلى فلانا بمرض ثم سطر في قضائه في اللوح المحفوظ أنه يشفى إن تصدق أو ارعوى إلى الله أو فعل كذا وكذا، لا يشفى إن ركب رأسه في هذا. علم الله الأزلي تعلق، يعلم الله أن هذا الإنسان هل يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك. فمآل القضاء المعلق إلى الأمر المبرم في غيب الله عز وجل. مثلا قلت لكم في الأسبوع الفائت عن قصة هذه الفتاة التي ابتلاها الله بمرض عضال خطير جدا، هذا أمر مسطر في غيب الله، ثم إن الله عز وجل شفاها من مرضها بالسبب الذي ذكرته لكم. الله يعلم في غيبه الخاص الذي استأثر به أن هذه الإنسانة ستمرض ولسوف تتقرب إلى الله بكذا وكذا، وسوف يكون ذلك سببا في تدارك رحمة الله لها وشفائها. فمآل هذا القضاء المعلق إلى القضاء المبرم. الإشكال الثاني أننا نقرأ في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة من مثل قوله عز وجل يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ظاهر هذه الآية يتنافى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن كلمة كل يوم هو في شأن ظاهر الآية ظاهرها السطحي أن يوم بيكون الباري جل جلاله متجليا على عباده بالرحمة، يوما بالغضب، يوما هكذا، ساعة هكذا. إذن في أمور عم تتطور وتتبدل، كيف رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ الجواب وأنقله من بعض علماء الحديث الذين ذكروا في شرح هذا الحديث هذا الإشكال وأجابوا عليه. قالوا إن رجلا من كبار العلماء كان يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى في مجلس علم، فوصل من تفسير كتاب الله إلى هذه الآية يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأنه. فقال له قائلا لهذا المدرس في عرض المجلس، قال له: يا سيدي، ربنا اليوم بأي شأن؟ فسكت الرجل ولم يحر جوابه، وقال: دعني إلى الغد سأجيبك، يعني سيراجع إلى آخره. هذه القصة يذكرها المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير. ذهب الرجل إلى داره وهو يفكر في هذه الآية، ولم يستطع أن يهتدي إلى جواب على السؤال. ونام بعد أن طال به الأرق والفكر، وكان من الصالحين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فألهم أن يسأله عن معنى هذه الآية، معنى قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنها شؤون يبديها ولا يبتدئها، شؤون يبديها ولا يبتدئها، أي هي شؤون يظهرها في نطاق التنفيذ ولكنه لا يخلقها من العدم، هي موجودة مسطرة في غيبه مقررة كلها بدقة. الذي يحدث منها ما هو؟ الجانب التنفيذي. فأنت ترى من الجانب التنفيذي كل يوم شيئا جديدا، هذه هي شؤون، هي شؤون يبدلها ويظهرها ولا يبتديها، أي لا يوجدها من العدم، لا، ساعتها يوجد عند علم الله عز وجل، معاذ الله. فلما غدا الرجل إلى الدرس في اليوم الثاني، وجاء السائل وأعاد السؤال، قال له: إنها شؤون يبديها ولا يبتديها. يقول المناوي: فقال له السائل: صل على من علمك، من عرض المجلس وأسرع خارجا. ويقول المناوي، يقول إن الرسول قال له في الرؤيا: إن هذا السائل هو الخضر، فإذا عاد إلى سؤاله فقل هذا الكلام. هذا هو الجواب على هذا الإشكال. قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يخفض العال ويعلي من نزل، يميت أقواما ويحيي آخرين، يذكر أقواما ويغني آخرين، يعز يذل، يعطي يمنع ينصر يذل يذل، هذه هي الشؤون. هذه الشؤون هل هي مبتدأة من العدم في علم الله وإيجاده، أم نحن نرى منها الجانب التنفيذي؟ نحن نرى منها الجانب التنفيذي. لله المثل الأعلى، ولا مجال للتشبيه هنا، ولكن للتقريب. أرأيت إلى فيل قد صور وتمت أحداثه وطبقت، يعاد هذا الفيلم أمام الأبصار، ترى الأحداث كلها كأنها تقع هذه الساعة، ما هو نصيب الجدة في هذا الشيء الذي ترى؟ نصيب الجدة هذه الحركات فقط، أما أصل الموضوع وجذوره فسابقة وقديمة. هذا الكون الذي يتم والذي يتطور، وهذه الحياة التي تسير، لها جذورا في غيب الله وفي علمه. ما من شيء يحدث من الكليات والجزئيات إلا وهو ثابت في علم الله وفي غيبه، فلا يوجد شيء حدث طفرة، نشأ هكذا دون جذور سابقة له في علم الله عز وجل. هذا هو الجواب على الإشكال الثاني. الشيء الآخر أو الثالث، قد يسأل سائل: رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذن لكان الإنسان مسير، له مخير، ما شأن لهذا الكلام بالتسهيل والتخيير؟ أبدا، كما قلنا في دروس العقيدة، ربي جل جلاله يقول: إنما استقر في علم الله استقر ولا يتبدل ويتغير. لأن علم الله لا يتحلل جهلا. ثم إن الشيء الذي تعلق به علم الله إما أن يكون من الأمور القسرية التي لا علاقة لها باختيار الإنسان، كالموت، الحياة، المرض، المصائب، الذل، العز، هذه القضايا، هذه أمورا إنما يخلقها الله خلقا قفزا فوق إرادتك بدون أن تتدخل في ذلك طاقتك أو اختيارك. وأما في القضايا الأخرى المتعلقة باختياراتك فكل ما هنالك أن الله عز وجل ستر في غيبه أنني سأختار كذا وسأفعل كذا وسأدرس هذا الدرس وسوف ألتقي مع الناس بمذاكرة في الأمر الفلاني وسوف أتاجر وسوف أبيع فلانا وأشتري من فلان، هذه الأمور أمور علمها الله مني ولا يتبدل علم الله، لأنها لو تبدلت معنى ذلك أن علم الله انقلب جهلا وهذا لا يمكن أن يكون. إذن انتهينا من قوله عليه الصلاة والسلام وجفت الصحف. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أظن أننا عرفنا معنى كلمة حسن صحيح. المقصود بكلمة حسن صحيح هنا أن لهذا الحديث الذي يرويه يعتمده الترمذي سندان، سند وقف عند درجة الحسن وسند ثاني ارتقى إلى درجة الصحة. فالواقع إذن هذا الحديث الحسن الصحيح أعلى درجة مما لو كان حديثا صحيحا فقط. ثم يقول وفي رواية غير الترمذي وهو إسناد أضعف من هذا، وأيضا في طريق آخر يرويه الإمام أحمد في مسنده، بالإضافة إلى هذا الكلام الذي نقله لنا الترمذي عن عبد الله بن عباس في كلام آخر، بدلا أولا من احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك. شوف الدقة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خط من الرواة والأسانيد اعتمدت كلمة تجده تجاهك، خط آخر اعتمدت كلمة تجده أمامك. وما يمكن أن يكون الكلام اللي الرسول قاله تجاهك لكن سيدنا عبد الله بن عباس نقله أمامك، أو العكس، أو ربما كان وهما من الراوي. لكن في إضافة، ما هي هذه الإضافة في الرواية الأخرى؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله، تحبب إلى الله في ساعات الرخاء. كيف تتحبب إلى الله؟ تتحبب إلى الله بتنفيذ أوامره، بترك نواهيه، بمراقبته، بذكره، بالتلذذ بتصور نعمه وآلائه التي تفوق بك. فهذا معنى تحببك إلى الله، لأنك إن فعلت ذلك أحبك الله عز وجل. وهذا هو السبيل الوحيد للتعمق في معرفة ربنا جل جلاله. إذا تعرفت إلى الله بهذا العمل في الرخاء تعرف الله إليك في الشدائد، عندما تطوف بك شدة، عندما يذهب الغنى ويأتي الفقر، عندما تأتيك مصيبة غير منتظرة، عندئذ تجد أن الله عز وجل سرعان ما ينجدك وسرعان ما ينجيك من بلائك هذا. لكن متى يكون ذلك؟ إذا ما كنت وفي مع الله في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا هو معنى شكر الله بأعلى درجاته. شكر الله ما هو؟ الذي قال عنه الله وقليلا من عبادي الشكور، هذا معنى أن تتعرف إلى الله في الرخاء وأنت غني تطوف بك النعمة، لا تبطرك النعمة، لا تنسى ربك، تسخر هذا المال وهذا الرغب في سبيل ما يرضي الله عز وجل. تقيم دارك على أسس مرضاة الله، ولا تسخر الغنى الذي آتاك الله إياه، لا تسخره سكرا تشربه وتسقي منه أهلك وأولادك ليطغوا ويبغوا وينسوا ربهم سبحانه وتعالى، بل تتخذ من هذا المال جسرا تصل به إلى مرضاة الله عز وجل، تقيم منه أسسا لكل ما يرضي ربك عز وجل. كنت معافا في بدنك، صحيحا في جسمك، قويا في شبابك، نضرا فيما آتاك الله من صحة وعافية، فلا تسخر شيئا من ذلك لما يحجبك عن الله ولما يستنزل سخط الله عز وجل عليك، بل ترى آلاء نعمة الله في جسدك فتسخر هذه القوة، هذه الطاقة، هذه الصحة، هذه العافية، تسخر ذلك كله لأداء حق الله المترتب في عرقك، لأداء حق العبودية عليك لمولاك سبحانه وتعالى. وما أقل الناس أمام الأداء، أمام أداء هذا الواجب، تعرف إلى الله في الرخاء. الواقع الذي درج أو يدرج عليه معظم الناس هو ما قال عنه الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نعمة الله وافرة أمامه نسي الله جل جلاله، ولا يتذكر الله إلا إذا قطعه الله عز وجل عن نعمه. بئس العبد يكون هذه حاله. أنا أضرب لكم مثلا بشيء ما أظنكم تتذكرونه إلا قليلا. أبسط نعم الله فيما يتعلق بمقاييس تصوراتنا، أبسط نعم الله لا نتذكرها الآن ولا نعلم قيمتها، نعمة هذا الماء الذي جعله الله عز وجل منذ عصور قديمة ينبع من حيث يشاء الله عز وجل، عذبة باردة زلالة مفيدة، فينتشر في هذه البلدة كلها، ويبارك الله في هذا الماء حتى يكفي أهل هذه المدينة المباركة مهما كثر ومهما تزايد. هل من أحد من الناس إلا من رحم ربك تذكر حق الله عليه إذ يرى هذه النعمة؟ وهل من أحد من الناس إذا انقلب إلى داره بعد قليل وهو يلتهب عطشا فجيء إليه بهذا الماء البارد الزلال فشربه وشعر باللذة التي لا يستطيع أن يتصورها أحد من انسكاب هذا الماء في عروقه، هل يقف لحظة بعد ذلك ليتذكر نعمة الله وليحدث أهله عن هذه النعمة وليصدوا جميعا شكرا لله عز وجل، وليخجلوا من الله عز وجل أنهم يقابلون نعمة الله هذه بالنسيان والكفران والمعاصي واللهو؟ كم من الناس الذين إذا شربوا هذا الماء تعرفوا إلى الله في الرخاء فتذكروا هذه النعمة، وهذه من أبسط النعم. قيل: من يفعل ذلك؟ وما أكثر ما رأيت أشخاصا كما قلت لكم يلتهب الظمأ في أكبادهم، ولو أن ربك منعهم هذا الماء لتفجروا ولا ماتوا ظمأ قبل أن يموتوا فقرا. ومع ذلك فأنظروا إلى أحدهم يشرب هذا الماء يعبه عبه، فإذا رفع الكأس عن فمه بدلا من أن يذكر فضل الله وبدلا من أن يذكر نعمة الله تجده يطلق زفيرا عجيبا أشبه بزفير الدواء من صدره، ثم يعود إلى حاله وشأنه كأن له حقا على الله عز وجل أن يبعث له هذا الماء عذبا فراتا، وكأنه قد ضمن أن أحدا لم يستطيع أن يقطع عنه هذا الحق. هذا الماء الآن قد بدأ بالتناقص، هذا الماء الآن قد بدأ يشح. إن لم تكونوا قد علمتم ذلك فاعلموا. وهذا نذيرا من النذر الربانية إليكم، وهو نذير ظاهره في نقمة ولكن باطنه نعمة، تنبيه وتذكير حتى يتنبه أهل هذه البلدة ويرعوا من غيهم ومن سكرتهم، ويستيقظوا من لهوهم وعبثهم في بيوتهم، ويتعرفوا إلى الله في الرخاء قبل أن يطوي الله عز وجل عنهم هذا الرخاء. فإذا ما تجاوزنا الماء إلى ما وراء ذلك من أفانين الطعام والشراب، من أفانين نعم الله عز وجل التي هيئها الله لهذا الفم لكي تفتحه فتجد الملاذ كلها تنساب إلى فمك فمعدتك، من منا يؤدي شكر الله عليها؟ لا أقصد بالشكر أن يقول الحمد لله وهو لا يعلم معنى الحمد لله، لا، أقصد تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء. يا عباد الله، يا أهل هذه البلدة، هذا موسم الفاكهة التي خلقها الله لكم. انظروا إلى السوق تجدوها ألوانا، وتجد اللون أصنافا، فما من مذاق تتخيلونه إلا وخلقه الله لكم، وما من لون من لون الطعام التي يتفكه به الإنسان بعد حاجة الجوع، بعد الوصول إلى الشبع، إلا وهيئه الله سبحانه وتعالى لكم. سخر الله لكم في سبيل ذلك أرضه وسماءه، نباته وأشجاره، سخر الله جل جلاله في سبيل ذلك لكم شمسه وهواءه، حتى تتناولوا هذه الألوان من الأطعمة فتقر بها عينا وتلتذ بها طعاما. أليس من حق هذا الرب عليكم يا عباد الله أن تشكروه وأن تستيقظوا من اللهو الذي وقعتم في سكرته؟ فإذا ما لاحظنا أننا نبدل نعمة الله كفرا، وأننا نقابل هذه النعمة بموجبات السخط الإلهي، فإن الإنسان لا يتخيل أن عذاب الله قاب قوسين من ذلك. إذا تخيلنا أن بيوتاتنا إلى ما رحم ربك، وأسأل الله أن يزيد في عدد البيوت التي يخشى أهلها الله عز وجل، أكثر أهل هذه البيوت إذا انقلبوا إلى دورهم توضع مائدة الطعام، فيأكل أهل البيت هذا الطعام أصنافا وألوانا، ثم تقدم مائدة الفاكهة. أنا لا أتحدث عن الفقراء الذين لا تطول أيديهم إلى هذا، أتحدث عن أغلبية أهل هذه البلدة الذين أعطاهم الله المال وفيه. توضع مائدة الفاكهة، فما من لون من الألوان إلا ويجدها أمامه، وما من طعم من الأطعمة إلا ويجد القدرة الإلهية قد تفننت في التمنيع فيها، يأكل من هذا وذاك فيزداد طغيانا ويزداد نسيانا لله عز وجل. فإذا ما شبعوا رجالا ونساء، إذا ما شبعوا انقلبوا إلى لهوهم، انقلبوا إلى غيهم، انقلبوا إلى باطنهم، وأمضوا الليل كله إلا قليلا على هذه الحال، ثم انقلب كل إلى فراشه بعد أن جنى كل منهم ما جنى من المعاصي والآثام والفواحش والشرور، انقلب ينام كما ينام البعير. استغفر الله، لا والله، إن البعير لا يشكر الله، إن البعير لا يخرج عن سلطان الله مقياس ذرة بحكم الغريبة. وكل الحيوانات تشكر الله عز وجل بغريبتها، تؤدي حق الله عز وجل عليها، ولكن هذا الإنسان الذي كان كثيرا جاحدا لنعمة الله عز وجل ينام على الغيب ويستيقظ على الغيب. إذا صاح الصائح من جوف الليل أو في ساعة الفجر يقول الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على عبادة هذا الذي أطعمك، هذا الذي سقاك، هذا الذي قدم لك هذه الألوان كلها. تبجر من صوت المؤذن، تبرم بهذا الصوت الذي أيقظه من نومه، وربما تلفظ بألفاظ تستنزل سخط الله جل جلاله. أليست هذه هي صورة معظم بيوتاتنا؟ الله عز وجل، الماء الرغيب هيأه لكم كما لم يهيأ لكثير من الأماكن الأخرى، الطعام، الفاكهة، أسباب الرغب ألوانا، كل ذلك هيئه الله عز وجل. فأين الذين يتعرفون إلى الله في الرخاء؟ أين الذين يتعرفون إلى الله في الرخاء؟ لا نجد. ونداء الله يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا أخوان، والله إن هذه النعمة لا تدوم إن دمنا على هذه الحالة. رحمة الله كثيرة وتذكيراته كثيرة، ولكن إن ركبنا رؤوسنا على هذه الحال فأبينا أن نتذكر إذا ذكرنا المذكرون، وأبينا أن نعود إلى الله إذا نبهتنا نعم الله إلى ذلك، فإن الماء سينقطع، وإن هذه النعم التي سترونها ستشع وستقل، وسوف يرفع الله البركة. وهذا شيء دلت عليه تجارب الأمم السابقة، وهي سنة الله جل جلاله في عباده. ولكن لا يزال الرخاء موفورا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكيف نتعرف إلى الله في الرخاء؟ لا داعي أبدا إلى أن تقدم لله شيئا لا تطيقه، ولا داعي أبدا إلى أن تعتصر من نفسك الجهد الذي لا تطيق أبدا. ما يريد الله منك إلا شيئا واحدا، أن يكون لسان حالك ناطقا بشكر الله. كيف؟ تؤدي ما استطعت من أوامره وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هكذا علمنا رسول الله، هكذا يكون التعرف إلى الله جل جلاله. إن فعلتم ذلك ضاعف الله لكم النعمة، وزادكم بركة وعطاء وخير. أنا أعلم أن في الناس الآن من يسأل هذا السؤال، إشورة حيكون الناس أكثر من هيك نسيان لله، وهي المعاصي عم تصير، والفواحش ما في أكثر منها، وهي لساعة النعم موفورة، وهذا دليل أن النعم بدأت تم باقية مستمرة، وهذا أعظم من كل المعاصي التي نرتكبها. هذا التصور أفظع من المعاصي كلها. كيف تعلم لماذا يمد الله هذه البلدة بالخيار؟ وهل أنت مطمئن إلى أن هذا السبب سيظل؟ الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقد بارك الله هذه الأرض، وهذا مظهر من مظاهر بركة الله. وقد قال لنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أي آخر الناس فسادا هم أهل الشام، فإذا فسد أهل الشام فلا خير في يمننا ولا خير في عراقنا ولا خير في نجدنا ولا خير في مصرنا ولا خير في جهة من الجهات، لأن الرسول طالما تحدث عن هذه البلدة قال في الحديث الصحيح تستعط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة إلى جانب مدينة اسمها دمشق هي خير منازل المسلمين يومئذ، فإذا تم الفساد انقطعت النعمة وحاقت النقمة ورأيتم هذا الخير كله قد أصبح إلى زوال، فإذا رأى العاصي أنه يأكل لا يزال طعاما ولا يزال يشرب شرابا فليعلم أن الله إنما يفعل ذلك بسبب بكاء شيوخ إذا ما انتصف الليل ومال عموده قاموا فاستيقظوا فبكوا طويلا وتضرعوا إلى الله كثيرا واتصلوا بالله عز وجل في مناجاة تنخلع لها القلوب، نعم في هذه البلدة، ليعلموا أن الله إن لم يقطع خيره بعد من هذه البلدة فبسبب أطفال رضع لعل الله علم أنهم سوف يصبحون عبادا لله صالحين من أجل بهائم رضع من أجل بقايا من الصالحين في هذه البلدة المقدسة، ولكن يوشك إذا انقطع هؤلاء وقلوا وإذا كثر الفساد أن يحيق بنا ما قاله عليه الصلاة والسلام، قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت نعم إذا كثر الخبث، فإذا ما كثر الخبث كثيرا كثيرا كثيرا وازداد إلى الحد الذي يعلمه الله فعندئذ اعلموا أن نعمتكم هذه إلى زوال، وإذا ذهبت هذه النعمة لم تعود، وإذا انقطع هذا الماء لن يعود، وعندئذ قد نلجأ إلى الله ونتضرع، ولكن الله أعلم هل سيستجيب دعاء الذين لم يكونوا مع الله في الرخاء؟ وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، هكذا يخبر الله عن الإنسان. وأنا قلت إن من جهل الإنسان ومزيد طغيانه أنه إنسان غريب وعجيب، إذا حسرت عنه النعمة بلحظة واحدة بيعمل حاله ويصار يعود إلى رشده ويصطلع مع الله عز وجل، لكن إذا أعاد الله إليه النعمة مفروض يزداد، مفروض يتحسن أكثر، تجده قد نسي الله جل جلاله. بضم عيني رأيته ولا أزال أقوله وضمنته بعض كتبي في سفرة عدت فيها من بعض محافظات هذه البلدة في قر الشتاء انقطع بنا الطريق بسبب كثرة السلوك، ثم سارت بنا السيارة ضمن ثلوج وعواصف ثلجية غريبة أطبق فيها السماء على الأرض، كل الكون بسماء أرض وما بينهما عبارة عن كتلة بيضاء، وضاعت معالم الطريق. الرجل غامر بنا وسار بنا على هذه الحال، وأخذت السيارة تترنح والسرعة 10 كيلو 12 كيلو مؤثر في كل من كانوا في هذه السيارة من الفسقة والفجرة والمنحرفين، أصبحوا في تلك اللحظة تائبين آيبين عابدين، وعاد الكل ما بين مسبعين ومستغفرين وذاكرين، وأصبح كل واحد منهم يذكر الجميع، والله لقد قام فيهم قائم إنسان، رأيت بوادر الفسق قبل ذلك منه بأجلى صورة، قام فقال يا أخوان إحنا 35 راكب 35 دعاء إذا تقربنا بها إلى الله إلا ما واحدة منهم تقبل، شوف الحكمة، فادعوا الله عز وجل حتى يرفع عنا هذا البلاء. أليس هذا مظهرا من مظاهر يعني غرابة هذا الإنسان وجهله وعقارته. إذا ما أكرمك الله بالنعمة نسيت الله، وإذا ما جاءت النقمة تضاءلت وتضاءلت وعدت إلى الله. لماذا؟ أنتم اليوم منعمون، وربما نستيقظ غدا فنجد أن هذه النعمة قد انقلبت إلى عكسه، ونحن نعلم أننا سنلتجئ إلى الله. لماذا لا نلتجئ الآن؟ لماذا لا نلتجئ الآن فنشكر الله على نعمه؟ أقول هذا الكلام وأضيف إليه أن هذه البلدة مكلوءة ولله الحمد بعناية الله، فلا يزال مساجدها معمورة، ولا يزال شبابها يغلب عليهم الخير، ولا يزال ينبض في قلبها حب الإسلام وحب الإيمان وحب الله ورسوله. ولكن ينبغي أن نعلم أن هنالك صراعا بين الخير والشر، وأن هنالك من ينسى الله ومن يريد أن يزداد نسيانا لله، ويمسك إذا ازداد هذا الاتجاه على الاتجاه الآخر يوشك أن نجد أن نقمة الله قد جاءت بدلا من نعمة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهكذا كان أصحاب رسول الله يتعرفون إلى الله في الرخاء، كما كانت تأتيهم الشدائد إلا مرورا. وهكذا كان التابعون وتابعو التابعين وكل من ساروا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهذا الأمر. ثم إن هنالك بقية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سنشرحها إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.